أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، واجب أو مستحب؟ واجب. أحسن. إذن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام. أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.